السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه سنة الحياة، أن تمر الأيام سريعا سريعا وتنقضي، وليل يعقبه نهار، ونهار يتبعه ليل، والليل والنهار لا يتوقفان، آيتان من آيات الله جل وعلا. ها هو الضيف الكريم المبارك، ها هو الضيف المبارك، بدأ يلملم ثيابه يستعد للذهاب وللرحيل. ونسأل الله أن يعيد شهر رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وألا يخرجنا منه إلا وقد غفر لنا ذنوبنا. نسأل الله ألا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. يستعد الضيف المبارك للرحيل إلى الله عز وجل، وكأن شهر رمضان سوق كبير قد نصب ثم أوشك أن ينفض. اجتهد فيه من اجتهد، وغفل فيه من غفل، ربح فيه من ربح، وغفل وخسر فيه من خسر. نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين. يرحل رمضان ومعه رسالة أن فلانا اجتهد في الصيام وفي القيام وفي الصدقة وفي التوسعة على الفقراء وفي مساعدة الضعفاء وفي فعل الخيرات وفي البعد عن الشرور والمنكرات، وفلان قد غفل ونام وانشغل عن إدراك كثير من الخيرات التي في هذا الشهر الكريم. وسبق معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان ثم لم يغفر له فأبعده الله جبريل. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل آمين، ويؤمن على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من أدرك رمضان ثم لم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين. ضيفنا الكريم أوشك على الرحيل، ضيفنا المبارك أي أوشك على الرحيل بما كان فيه من الفرص والغنائم الكثيرة والكثيرة. كان فيه بالنهار عتقاء لله من النار، ومع كل ليلة، ومنها هذه الليلة التي نحن فيها الآن، وقد تكون هذه الليلة ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. فهذه الليلة قد تكون ليلة القدر. وعلى كل حال، نسأل الله أن يكتب لنا أجر وثواب وفضل ليلة القدر. كان في شهر رمضان في أيامه نفحات ورحمات وبركات، وكانت لياليه أيضا فيها نفحات ورحمات وبركات. كان شهر رمضان فيه دعوات للصائمين مستجابات، كانت فيه القلوب تتسابق لفعل الخيرات ولتقرب إلى رب الأرض والسماوات. وكان فيه وكان شهر رمضان، ويرحل إلى رب كما هي سنة الحياة، أن كل شيء له بداية لا بد أن تكون له نهاية، كل مذخور سيفنى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من على فالله أعلى. فشهر رمضان سيرحل إلى ربه جل وعلا، وقد اجتهد فيه من اجتهد، بقيت هذه الليلة وبقي نهار الغد إن شاء الله. نسأل الله أن يكتب لنا فيهما الخير وأعظم الأجر، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. على كل حال، أخي الحبيب الذي اجتهد في نهار رمضان وفي لياليه، أفضل ما تختم به هذا الشهر وأفضل ما تحمله لهذا الضيف الذي أزف واقترب رحيله توبة نصوح. وأيضا أخي الذي يرى أنه قصر أو فرط، أفضل ما تختم به هذا الشهر وما تحمله لهذا الضيف المبارك توبة نصوح، إنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، فنسأل الله أن يكون ختامنا للشهر على خير وبخير، وأن لا يخرجنا منه إلا بسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لا تبور. فأما المجتهد وأما المقصر، أما من اجتهد وأما من فرط، فالكل أفضل ما يختم به هذا الشهر وأفضل ما يحمله للضيف الكريم الذي سيرحل إلى الله جل وعلا توبة نصوح. يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين. وتأمل، ليس النداء فقط للعصاة ولا للمفرطين ولا للمقصرين، إنما يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي التوبة الخالصة الصافية التي القصد منها وجه الله جل وعلا، ولا تكون لأي شيء ولا أي أمر من أمور الدنيا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وعسى في القرآن متحققة يقينا، من تاب لله، من تاب لربه توبة نصوحة، فإن الله يكفر عنه سيئاته. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا انتبهوا، هذا نداء وخطاب من الله لكم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا، ارجعوا إلى الله بعبادة وبذكر وبإقبال على الله جل وعلا، بشكره الذي أعانكم على صيام الشهر، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. اشكروا ربكم، عودوا إليه وتوبوا إليه توبة فيها رجوع واعتراف وشكر لله جل وعلا الذي أعانكم على القيام، الذي أعانكم على الصدقة، الذي أعانكم على القراءة، الذي أعانكم على تيسير أشياء عسيرة على غيركم من الضعفاء ومن المساكين. اشكروا ربكم وتوبوا إليه وارجعوا عرفانا بفضله ونعمه جل جلاله، وأنه الذي أعانكم ووفقكم لذلك بينما حرم الكثير وغفل عن الذي أعانكم عليه ربكم جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ارجعوا إلى ربكم جل في علاه نادمين على التقصير، نادمين على مخالفة ما يحبه ربكم بقول أو فعل أو خطوة أو غير ذلك. ارجعوا إلى الله جل وعلا لأنه يفرح بكم. ارجعوا إلى الله مهما كثرت ذنوبكم، حتى لو فعلت كل الذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا، هذا نداء من الله له، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. المسلم محرم عليه أن يقنط وأن ييأس من رحمة الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما المسلم، أما المؤمن، فمهما خالف، المسلم ليس مطلوب منه أن يكون معصوم لا يخطئ، ليس المطلوب من المسلم أن هو لا يقصر، ليس المطلوب من، لا، الإنسان ضعيف، قد يزل، قد يقصر مرة في تنفيذ ما أمر الله، قد تزل قدمه مرة بكلمة أو بفعل أو بكذا أو بكذا، هذا حال الإنسان. المطلوب منه ليس أن يكون معصوما من ذلك وأنه لا يزل أو لا يقصر، لكن المطلوب منه أن يجاهد، كلما زلت قدمه عاد وآب وسارع إلى ربه، يعرف أن له ربا يفرح به مهما ابتعد، كلما عاد يستقبله ربه ويعينه ويقويه ويفرح به. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، اسمع، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله الغفور الرحيم يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اسمع أخي الكريم، أخي الذي يظن أنه قصر وأنه فرط وأنه أو يرى أنه قصر وأنه فرط أو يرى أنه أذنب أو أنه زلت قدمه، اسمع لكلام الله لك يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. أين تجد ذلك إلا عند الله، إلا عند الرؤوف الرحيم جل جلال الله. فرب العالمين جل في علاه يدعوك مهما كثر عظم تقصيرك. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، اسمع الكلام، اسمع لكلام الله، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، قد كان منه وقد كان وقد كان. الله جل وعلا يقول غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك كان منك ولا لا يبالي، لأنه الكريم، لأنه الجواد، لأنه الرحيم جل جلاله. يا ابن آدم، ذنوبك عنان السماء، عنان السماء ذنوب وذنوب وذنوب وذنوب وتقصير، ثم استغفرتني، هذا في رمضان، لا، في كل الأيام وفي كل الليالي، ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، اسمع، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، نسأل الله أن يوسكنا بالإسلام حتى نلقاه، لأتيتك بقرابها مغفرة. عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذنب عبد ذنبا، العبد ده أنا وأنت، قصر أو زلت قدمه، قال كلمة، فعل أي فعل من الأفعال من التقصير أو من الزلل، نسأل الله أن يجنبنا الزلل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذنب عبد وكلنا ذاك العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، ليس المطلوب منك العصمة، إنما المطلوب منك إذا أخطأ أن تعود إلى الله، ألا تيأس من نفسك، ألا تقول ما عاد فائدة، لا، ارجع مهما فعل ومهما عظم الذنوب ومهما وقع منك ومهما أكثرت ومهما فرطت ومهما قصرت. أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله علم عبدي أن له ربا، عارف هو هيرجع فين، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم ثم مكث ما شاء الله ثم أحدث ذنبا آخر، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. المرة الثالثة قال بعد أن مكث ما شاء الله أحدث ذنبا آخر، ثالث ورابع وعاشر، وقال أي ربي أذنبت ذنبا آخر. قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. يعني طالما أنه إذا زلت قدمه، إذا أخطأ، إذا قصر، يعود ويتوب ويؤوف، فلا خوف عليه. التواب عبد، التواب كثير التوبة، عبد يحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله جل وعلا يحبك إذا كنت كثير التوبة والندم على التقصير أو على التفريط أو على الزلل أو على الخطأ، فإن الله يحبك. أبشر، عد إليه ولا تيأس من نفسك أبدا. التوبة فعل المؤمنين، فعل المحسنين، مش فعل فقط العصاة والمذنبين. قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله أيها المؤمن جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل التوبة فعل أفضل البشر. صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، اسمع يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، ده كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ مين اللي بيتوب إلى الله في كل يوم ويستغفره 100 مرة أو أكثر من ذلك؟ ده خير خلق الله، ده سيد الأولين والآخرين، ده أحب خلق الله إلى الله. فالتوبة فعل المؤمنين، التوبة خلق المحسنين، التوبة هي ديدا أفضل خلق الله جل وعلا، كلهم أجمعين هذا ديدانهم، إن هو يتوب ويرجع من التقصير ويندم على الزلل. التوبة علشان تكون نصوح، تكون خالصة لوجه الله، يقلع الإنسان عن التقصير أو عن الخطأ، يندم على ذلك، يعزم على عدم فعل ذلك فيما يستقبل من الأيام وأيام عمره. خامس شيء، إذا تعلق الأمر بحقوق ومظالم للخلق يردها ولا بد. فالتوبة علشان تكون نصوح، تكون خالصة لله، خالصة لله جل وعلا، يقلع عن التقصير أو عن المعصية، يندم على ذلك، يعزم على فعل الخير فيما يستقبل وعدم العودة إلى ما فعله من ذنب أو من تقصير. خامس شيء، إذا تعلق الأمر بحقوق لبعض الخلق يرد المظالم أو يستحلها من أصحابها إن عجز عن ردها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا، الله يفرح أجل، ربنا جل جلاله يفرح فرحا شديدا بمن يمثل النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه فرح الله جل وعلا، ولله المثل الأعلى، بصورة تقريبية. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته، على دابته، عليها طعامه وشرابه، فأفلتت منه، شردت الدابة ومعه الطعام ومع الطعام والشراب، وهو بأرض فلاة في الصحراء، فبحث عنها حتى أيس منها، فجاء إلى ظل شجرة وقال: أنتظر هنا حتى أموت. خلاص ضاع الزاد والطعام والشراب والراحلة أيس منها، الآن ينتظر الموت. فبينما هو على ذلك إذ وجد راحلته فوق رأسه عليها طعامه وشرابه. هذا الرجل فرح فرحا شديدا، جعله ربما يخطئ في الكلام، لا يدري ما يقول، حتى قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، من شدة فرحه أخطأ في الكلام. الله جل وعلا يفرح بعودة وتوبة عبده الذي يرى أنه قصر، الذي يرى أنه زلت قدمه، فرحا شديدا يفرح به، يفرح الله جل وعلا به ويعينك ويقويك. طب اسمع لقول الله جل وعلا، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ده شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل، ولا يزنون، دي كبائر الذنوب. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يتوب من الشرك، أيوة، يتوب من القتل، أجل، يتوب من الزنا، أجل، من السرق، من كل الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميع طالما تاب توبة نصوحة، ندم على ما فعل، أقلع عنه، عزم أن لا يعود. إذا تعلق الأمر بحد من المخلوقين يرد إليه مظلمته، وعزم على أن لا يعود، وأقبل على ربه جل وعلا بتوبة خالصة لوجه الله جل وعلا، يفرح الله جل وعلا به أجل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، اسمع، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هؤلاء الذين تابوا بعد فعل الذنوب والمعاصي، بعد التقصير في الطاعات، يقبلهم الله أجل، يغفر الله جل وعلا ذنوبهم أجل فقط، لا أعظم من ذلك. انظر إلى رحمات الكريم، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله، من رجع إلى ربه من تقصير أو زلل يبدل الله سيئاتهم حسنات، سيئاته يقلبها الله جل وعلا لحسنات، ما أعظم فضل الله جل وعلا. لذا قال العلماء أن التوبة من الذنوب واجبة على الفور، واجبة على الفور، لا يجوز للعبد أن يسوف ولا أن يؤخر ولا أن يؤجل في التوبة، إنما يبادر إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بدأ الضيف المبارك يلملم ثيابه ويستعد للرحيل، بقيت منه ليلة، هذه الليلة وقد تكون هذه ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. بقي من شهر رمضان هذه الليلة ونهار الغد إن شاء الله، وخير ما تختم به الشهر حتى وإن كنت مقصرا، حتى وإن كنت محسنا، خير ما تختم به الشهر توبة نصوح، توبة نصوح، لأن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. هذا الشهر شاهد لك أو عليك، إن كنت قصرت فإنما الأعمال بالخواتيم. اختم بخير، اختم بخير يا عبد الله، خير ما تختم به هذا الشهر التوبة النصوح، التوبة النصوح. الحزن والندم على تقصير، وحمد الله جل وعلا وشكره على نعمة فعلتها، على أن أعانك على صلاة، على قيام، على ذكر، على صيام، على غيرها من أعمال صالحة، تشكر ربك وترجع إليه بشكره وذكره وحسن عبادته، ترجع إليه بتوبة نصوح من تقصير أو زلل، فإنه يقبل التائب ويفرح به ويبدل سيئاته حسنات، وفرح الله جل وعلا بعبده يؤوب ويرجع إليه كما صوره النبي صلى الله عليه وسلم من أشد ما يكون فرحة ربنا بعبده الذي يرجع إليه. نسأل الله جل في علاه، نسأل الله جل في علاه ألا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا جميع ذنوبنا. نسأل الله أن يرفع عن المؤمنين في كل مكان الوباء والبلاء والغلاء. نسأل الله أن يبدل أحوالنا لأفضل الأحوال. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا ضعفاء وأنت القوي الكريم الغفور الرحيم، فاغفر لنا وتجاوز عن تقصيرنا. اللهم اجزنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين. تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وتجاوز عن تقصيرنا، واجمعنا دائما وأبدا بالخير وعلى الخير. أكتفي بهذا القدر، وإلى ليلة مقبلة ولقاء قريب إن شاء الله. أقول قولي هذا، أحبكم في الله، أستغفر الله لي ولكم، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.